أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مال أريد أن أتصدق به في شهر رمضان، ولكن وجدت أسرتي تريد هذا المال، فأيهما أفضل، النفقة على أسرتي أو على المساكين؟ إذا كان في أسرتك حاجة فهم أولى، هم أولى بالمعروف، وهي صدقة لهم وبر وصلة وإحسان. إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال ولا يعنى بالحاجة الترفه ومزيد التنعم وما إلى ذلك، إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال فلا شك أنهم أولى بذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.